الفهم المقاصدي للسنة النبوية، إعداد أستاذ دكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رئيس مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وعضو مجمع البحوث الإسلامي. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، فإن هناك من يقفون عند ظواهر النصوص لا يتجاوزون الظاهر الحرفي لها إلى فهم مقاصدها ومراميها، فيقعون في العنة والمشقة على أنفسهم وعلى من يحاولون حملهم على هذا الفهم المتحجر، دون أن يقفوا على فقه وفهم مقاصد السنة النبوية المطهرة المشرفة بما تحمله من وجوه الحكمة واليسر. وما لو أحسننا فهمه وعرضه على الناس لغيرنا تلك الصورة السلبية التي سببتها أو سوقتها الأفهام والتفسيرات الخاطئة للجماعات الإرهابية والمتطرفة والمتشددة ورؤى أصحاب الأفهام السقيمة الجامدة المتحجرة على حد سواء. ورحم الله الحسن البصري حين قال: إن قوما طلبوا العبادة وتركوا العلم حتى خرجوا بأسيافهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولو طلبوا العلم لحجزهم عن ذلك. فنحن في حاجة إلى خطاب ديني مستنير يرتكز على فهم المقاصد العامة للشرع الحنيف، وقد أكد العلماء والفقهاء والأصوليون على أهمية فهم المقاصد العامة للتشريع، فهي الميزان الدقيق الذي تنضبط به الفتوى ومسيرة تجديد الخطاب الديني معا. فقد أكد كثير من أهل العلم المعتبرين أن الأحكام في جملتها بنيت على جلب المصلحة أو درء المفسدة أو عليهما معا، كما أكدوا أن من المصلحة المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق خمسة، وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم. فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول الخمسة فهو مفسدة ودفعه مصلحة. ولا شك أن المقاصد العامة للسنة النبوية تتسق كل الاتساق مع المقاصد العامة للقرآن الكريم، وبفهم مقاصدهما ونقف على المقاصد العامة لديننا الحنيف، وهو بلا شك عدل كله، رحمة كله، سماحة كله، تيسير كله، إنسانية كله. وأهل العلم قديما وحديثا على أن كل ما يحقق هذه الغايات الكبرى هو من صميم الإسلام، وما يصطدم بها أو يتصادم معها إنما يتصادم مع الإسلام وغاياته ومقاصده وفطرته السمحة النقي. ونرى علماؤنا وفقهاؤنا العظام يقررون عددا من المبادئ والمقاصد العامة في صورة قواعد كلية وأخرى فرعية على نحو الأمور بمقاصدها، ولا ينكر تغيير الأحكام بتغير الزمان، والأصل في المنافع الإباحة، والأصل في المضار التحريم، ولا ضرر ولا ضرار، والضرر يزال، والضرر لا يزال بضرر مثله أو أكبر منه، ويتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، والضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، والمصلحة العامة مقدمة على الخاصة، ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، ولا تدفع المفسدة اليسيرة بتضييع المصلحة الكبيرة، وإذا تعارضت المفسدتان دفعت الأشد بالأخرى بالأخف، والمشقة تجلب التيسير، والضرورات تبيح المحظورات، وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، والعادة محكمة، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، والمنكر لا يزال بمنكر أعظم منه، واليقين لا يزول بالشك، وأن كل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة في شيء، على أننا في حاجة إلى قراءة مقاصدية عصرية للسنة النبوية تتواكب مع روح العصر ومستجداته، وتقرب السنة النبوية العظيمة إلى الناس، بدلا من تلك الأفهام والتأويلات التي تنفر الناس من السنة بل من الدين نفسه، ولا تقربهم منها ولا منه. وفي هذا الإطار يأتي هذا الكتاب ليفتح الباب من جديد أمام قراءات واجتهادات عصرية للسنة النبوية المشرفة يقوم بها أهل العلم والفقه المتخصصون، بحيث تراعى ظروف ومتغيرات الزمان والمكان والأحوال والأشخاص، واضعين نصب عينهم ما قرره الأصوليون والفقهاء من أن الفتوى قد تتغير بتغير الزمان أو المكان أو الأحوال والأشخاص أو أحوال الأشخاص أو المستفتين، وأن ما كان راجحا في عصر وفق ما اقتضته المصلحة في ذلك العصر قد يكون مرجوحا في عصر آخر إذا تغير ظروف هذا العصر وتغير وجه المصلحة فيه، وأن المفتى به في عصر معين وفي بيئة معينة وفي ظل ظروف معينة قد يصبح غيره أولى منه في الإفتاء به إذا تغير العصر أو تغيرت البيئة أو تغيرت الظروف، ما دام ذلك كله في ضوء الدليل الشرعي المعتبر والمقاصد العامة للتشريع للشريعة، وكان صادرا عمن هو أو من هم أهل للاجتهاد والنظر. وقد حاولت عرض بعض النماذج التطبيقية للقراءة العصرية للنص النبوي محاولا بذلك إنارة الطريق وتمهيد السبيل أمام مزيد من الدراسات في هذا الاتجاه، وعلى أقل تقدير لفت النظر إلى ضرورة التفكير وإعمال العقل عند قراءتنا للنصوص وصحيح السنة المشرفة وثابتها، مع التفريق بين النظر إلى النص وإلى ما كتب حوله من شروح أو حواش أو رؤى عامة أو خاصة، فلا نطفي على الشرح قداسة النص ولا نلبس المتغير ثوب الثابت. وإني لأرجو أن أكون قد وفقت فيما قصدت، وأن أكون قد أسهمت في إلقاء الضوء على قضية من أهم قضايا تجديد الخطاب الديني، والله من وراء القصد وهو الموفق والمستعان. أستاذ دكتور محمد مختار جمعة مبروك، وزير الأوقاف، رئيس مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.